الله عز وجل: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تظن انه غافل عن ظلمهم، انه غافل عن ظلمهم وعن تمردهم على الله سبحانه وتعالى. لا والله، بل ان رسل الله عز وجل وهم الكرام الكاتبون معنا في كل لحظة، يكتبون ما يصدر منا في كتب تظل محفوظة إلى يوم القيامة، وتعرض الكتب على الناس. هذا مؤمن يفرح بكتابه إذا أوتيه، فيقول: ها هم اقرأوا كتابيه. وهذا فاجر متمرد على الله عز وجل، فهذا تلوى يده اليسرى وراء ظهره، ويؤتى كتابه بشماله، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. أي لا، يا ليت موتتنا التي متناها في الدنيا كانت هي القاضية، فلا قيام بعدها ولا حساب. إن كل ما يصدر منا معلوم عند ربنا، بل لا يحتاج إلى كتاب، والله سبحانه وتعالى علمه محيط بالعباد بكل ما يصدر منهم قبل أن يصدر منهم. ولكن جعل الله الكرام الكاتبين، جعلهم حجة على الظالمين الذين يقولون يوم القيامة ليس عليهم حجة، ولا يقبلون شهادة حتى أن بعضهم لا يقول: يا رب، ألست الحكم العدل؟ ويقول: بلى. ويقول: يا رب، فإني لا أجيز على نفسي اليوم شاهدا إلا منها. ويقول الله عز وجل: ألم يكفي بربك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا؟ فيقول: لا. فحينئذ يختم على فيه، ويقال لأعضائه: انطقي. فتنطق أعضاؤه بكل ما فعل، تنطق فخذه بما فعل، وينطق جلده بما فعل، وينطق فرجه بما فعل، وتنطق يده بما بطشت، وتنطق أذنه بما سمعت، وتنطق عينه بما أبصرت، وتنطق رجله بما مشت وخطت. هؤلاء كلهم ينطقون ويشهدون على هذا الظالم ثم يخلى عنه فيقول لأعضائه تبا وسحقا لكن فعن كن كنت أناغل فتقول له الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة فيا عبد الله ممن تستتر ممن تستتر وهل تظن أن شيئا يخفى على ربك لا والله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الظالمون الألف واللام هنا للجنس المستغرق لكل ظلم وكل ظالم فالمشرك شركا أكبر هذا ظالم وظلمه أبشع الظلم لأنه ذنب لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والكافر الجاحد ظالم وظلمه من أعظم الظلم وأبشعه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والمشرك شركا أصغر ظالم ولكنه لا بد أن يعاقب بجنايته ثم تكون نهايته إلى الجنة وذلك الشرك الأصغر هو الحلف بغير الله من غير قصد تعظيم والرياء العارض في العمل وإسناد العمل إلى غير الله عز وجل وما أشبه ذلك وهكذا البدع صاحب البدعة ظالم والبدعة تنقسم إلى قسمين إن تضمنت كفرا فصاحبها مع الكافرين مخلد بالنار وإن تضمنت فسقا بأن تكون من البدع التي لا تخرج من الإسلام فهي أيضا من الظلم ولكن صاحبها تحت مشيئة ربه سبحانه وتعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر جنايته ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة أصحاب الكبائر الزناة والسراق والحالفين فجور والشاهدين زور والسافكين للدماء والآخذين للأموال والمقترفين للكبائر هؤلاء أيضا هم تحت المشيئة فظلمهم ظلم لا يترتب عليه اليأس من الخروج من النار بل معظمهم يدخلون النار ويعاقبون فيها ثم بعد ذلك يخرجون ما دام مع الإنسان شيء من الإيمان وكان قد مات على التوحيد فيا عباد الله ظلم العباد بعضهم مع بعض ظلم كثير ومتنوع، فحقوق الولد لأبيه هذا من أعظم الظلم، وحقوقه لأمه هذا من أعظم الظلم، وكذلك أيضا أخذ حقوق الناس بالباطل وبدون حق، والتعدي على الشركاء سواء شراكة في العقار أو شراكة في الدار أو شراكة في الأموال والبيع والشراء، فمن أخذ منهم شيئا مخالجة لشريكه واختلاسا منه واستقبالا له فإنه سيوقف. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كذلك أيضا الشراكة في الجوار في الشارع باعتبار أن جارك هو شريكك في المصالح المشتركة بينكما، شريكك في أمور كثيرة يجب عليك أن تحترمها. والله سبحانه وتعالى وصى نبي الله بالجار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فيا عباد الله، المجالس أمانة، إياكم والاعتداء والبغي فإن مغبته مغبة الوخيمة، حتى أن الجهال أهل الجاهلية كانوا يعرفون أن البغي وخيم. ألا إن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم، هذا قول شاعر جاهلي. فيا عباد الله، إياكم والبغي وهو الاعتداء على عباد الله بدون حق، هذا يقال له بغي، فالله نهى عن البغي. فاتقوا الله يا عباد الله، اعلموا أن كل ما تعملون مدون عليكم أو لكم وسيعرض عليكم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إن من يعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ اتجاها غير اتجاه الكتاب والسنة زاعما أن ذلك دين، فهذا من الظلم العظيم. إن بعض المناهج التي تبيح الشرك أو تسكت عنه وتستمرئه، وإن بعض المناهج التي تتعبد بالبدع، إن هذا من الظلم كونك تنهى عن هذا ولكنك مع ذلك تصر، ولكنك مع ذلك تكابر وأنت ترى الحق أمام عينك. فاتق الله ربك يا عبد الله، اعلم أن ما تعمله ليس بخاف على الله عز وجل، وإن النجاة لا تكون إلا باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم. إن من الظلم أيضا ظلم الزوجات حينما يكون للإنسان عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع ولكنه يفضل بعضهن على بعض، فهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هذه الزوجة الضعيفة إذا أنت ظلمتها وأخذت شيئا لها بغير حق أو ما أشبه ذلك فأنت تعد ظالما. وكذلك هي إذا تمردت عليك ومنعت حقك فإنها تعد ظالمة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظن أن ترك الظالم يسرح ويمرح ويظلم ويفعل ويبغي ويعتدي ويأخذ الأموال وينتهك الأعراض ويقول في الناس ما ليس فيهم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عن عمل. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ساقف كل واحد من هذه الأمم والأمم السابقة واللاحقة إلى يوم القيامة سيقفون في موقف واحد، يقفون في موقف واحد عندما يبعثون، يبعثهم الله عز وجل فيقفون في ذلك الموقف مهطعين مقنعين. أما كلمة مهطعين فمعناه أنهم يأتون مسرعين ومقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم إلى السماء. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الأبصار شاخصة إلى الله عز وجل، إلى السماء تنتظر ما يفعل بها. فيا عبد الله تدارك نفسك، تدارك نفسك اليوم قبل أن تطلب الإقالة فلا تقال، وقبل أن تطلب الإمهال فلا تبال. يا عبد الله، يا عبد الله لا تظن أن الله غافل عن عملك وعما يصدر منك، بل اعلم وتأكد وتيقن بأن ذلك معلوم عند ربك وستجازى منك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل وأفئدتهم هوى، أي أفئدتهم قد ارتفعت وزالت عن أماكنها وكانت أماكنها خالية من الذعر والخوف والانزعاج، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يتوب علينا ويعفو عنا. وأنذروا يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وأنذرهم يوم يأتيهم العذاب، أي يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، يطلبون التأخير ويطلبون الإمهال، ولكن لا تأخير ولا إمهال، لا تأخير ولا إمهال في ذلك اليوم. نجب دعوتك ونتبع الرسل. من هنا يتبين أن النجاة إنما تكون بإجابة دعوة الله عز وجل واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليه. وما هلك من هلك، وما عجل العذاب لمن عجل له إلا بسبب تمردهم على رسلهم وتركهم لمتابعتهم، وبسبب ذلك أهلكوا. ولقد حدثنا الله عز وجل عن إهلاك قوم نوح بالغرق، وعن إهلاك قوم عاد بالريح، وعن إهلاك قوم ثمود بالصاعقة، وعن إهلاك قوم شعيب أيضا بيوم الظلة، وعن إهلاك قوم لوط بالخسف بهم وابتلاء مدنهم ورفعها ثم تنكيسها على رؤوسها وإتباعها بالحجارة وجعل مكانهم بحرا ميتا، وإهلاك فرعون وقومه في البحر. كذلك آل إنطاكية لما كذبوا الرسل، عند ذلك جاءت صاعقة فصاح بهم صائح من الله عز وجل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فيا عباد الله، اتقوا الله، احذروا غضبه، اتبعوا رسله. إن كنتم تريدون النجاة اتبعوا رسل الله، اتبعوا رسل الله، آمنوا بالله، آمنوا برسله. ونحن نقول كلنا مؤمنون، ولكن ما هذا الإعراب يا عباد الله؟ ما هذا الإعراب عن التفقه في الدين؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا عباد الله، جاء ثلاثة رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يحدث أصحابه، فأما أحدهم فوجد فرجة بالحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا أن يذهب وجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فذهب. فلما فرغ من حديثه صلوات الله وسلامه عليه قال: ألا أنبئكم بهؤلاء الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. يا عبد الله، كيف بك إذا أعرض عنك ربك؟ لأنك ما تزال تعرض عن سماع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسماع ما ينفعك في آخرتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين.